الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل رسول الكافي. اليوم الاثنين الخامس من ربيع الثاني. وصل بنا الكلام إلى الحديث الثامن في العقل والجهل. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان من عبادته ودينه وفضله. يعني ذكر عند الإمام الصادق، الراوي ذكر شخصا من الأشخاص فمدح عبادته ودينه وما شابه ذلك. فقال الإمام له: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. أحاديث هذا الباب من الأول دوما تركز على صدارة العقل ومحورية العقل. طبعا كما مر، كما في حديث آدم عندما نزل عليه جبرائيل قال: إني أمرت أن أخيرك بين العقل والدين والحياة، فاختر واحد من الثلاثة. فاختار العقل، فقال جبرائيل: للدين والحياة انصرفا. قال: إنا أمرنا أن نكون حيث يكون العقل. فقال: فشأنكم. فذاك الحديث أيضا يبين محورية ومدارية العقل والعقلانية. هنا هذا الحديث الشريف أيضا يبين أن العقلانية والعقل محور أساسي في الدين، ولكن أي عقل وأي عقلانية التي يبنى على مداريتها ومحوريتها في الدين؟ هل المعنى الذي يطرحه الطابع العلماني الثقافي، أو يراد من العقلانية بديهيات العقل، دائرة بديهيات العقل، بينات العقل لا متشابهات العقل، محكمات العقل تحكم لا متشابهات العقل تتبع؟ هذا أمر مرارا مر بنا سابقا. صحيح، الدين دعوة للعقل والعقلانية، لكن لا كما ترفع شعاراتها في الأندية الثقافية العصرية الآن، أن العقلانية بمعنى التظنيات العقلية، العقلانية بمعنى الاحتمالات المبهمة الملتبسة العقلية التي هي محل اختلاف ونقض إبرام ومدارس مختلفة متقاطعة متقابلة متواجهة كثيرة. هذا ليس تحكيم للعقل، هذا تحكيم حينئذ للملتبسات. عصمة العقل، جدارة العقل، شأو العقل الذي يمجد به الدين الحنيف ويقدم له الصدارة حتى على التدين والدين، هو بديهيات العقل. وبديهيات العقل هي الفطرة العقلية، والفطرة هي الدين الأساس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يعني أساس قوام الدين الفطرة البديهية طبعا العقلية، أما الدوائر الأخرى المشتبهة الملتبسة للعقل تلك تتبع فيها محكمات الدين، تلك لا مساحة، لأن محكمات العقل محدودة عند أبناء البشر. ما وراء دائرة محكمات العقل تأتي دائرة ماذا؟ محكمات القرآن، محكمات الكتاب، ومحكمات السنة الشريفة، فتأتي محكمات الدين. فنعم للعقل صدارة، لكن أي عاقل؟ العقل في دائرة البديهيات، دائرة المحكمات، لا دائرة المتشابهات. دائرة البديهيات لا دائرة النظريات. ومر بنا أن خلاصة الفكر الإمامي لدى علماء الإمامية في المبحث الفلسفي أو الأصولي أو الكلامي أو ما شابه ذلك، أن حكم العقل على درجات. الحكم البديهي المبدأ وما يحوم حوله من ضواحي مدينة البديهيات، هذا نعم يتبع. أما إذا أوغل الحكم العقلي في صحراء النظرية والتنظير والفرضية والاحتمالات، فحينئذ لا يمكن اتباع العقل كيف ما كان، لا، وإنما لا بد من مصباح الهدى بتوسط ماذا؟ بتوسط محكمات الكتاب والسنة ومحكمات السنة. نعم، فيقول عليه السلام: فقال: كيف عقله؟ قلت: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من الجزائر، من جزائر البحر، خضراء نظرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب عبدك. هنا لاحظ، حتى الملك، لا أقول كل طبقات الملائكة، الملك ربما لا يكون حدود علم بواطن الأمور، يكون حدود علم ماذا؟ ظواهر الأمور، كما يرصد لنا ذلك دعاء كومين، أن الله عز وجل يرصد ما خفي على الكرام الكاتبين، يرصد له. وهذا يدل على أنه كيف أن خليفة الله المعصوم يعي ويعلم ويدرك ما لا يدركه الملائكة. يمكن درجات الإدراك تختلف، ودرجات الفضل والفضيلة والصلاحية من قبل الله عز وجل والهبات هي بقدر العلم والعلم الذي لدى ابن آدم إذا كان وليا صفيا حجة معصوم من قبل الله عز وجل، يصل إلى درجة العلم ما لا يصل إليه الملائكة المقربين. نعم، في هذا الحديث الشريف يقول: وإن ملكا من الملائكة مر به. ما وجد لدينا حتى مثلا أن الحور العين والملائكة تتباشر بالقتيل في أرض معركة رث بدمائه كذا، فتتباشر به الحور العين والملائكة ويصعدون به السماء الأولى والسماء الثانية بأعماله وصدقاته وجبال خيراته وما شبه ذلك، مزهوين مسعودين مستأنسين، ثم يصعدون به السماء الثانية الثالثة الرابعة، تصل إلى درجة الخامسة أو السادسة لا يستطيعون أن يرفعوا أعمال أكثر، وكأنما أبواب السماوات العليا توصد مسدودة أمامهم، ويثقل عليهم حمل تلك الأعمال التي يرونها متلألئة. فيقولون: إلهنا وربنا، عبدك قتل في سبيلك كذا، فلان رث بالدماء كذا، فما لنا؟ لا نستطيع أن نصعد بها إلى الدرجات العليا. قال فيناديهم الخطاب من السماء: اصعدوا بها إن استطعتم. فيقول: لا نستطيع. قال: تحتاج هذه الأعمال إلى ولايته لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. فيفتشون عن أعمال فلان يجدون لولاية علي فيها مجال، فينادي النداء أكببوا بها إلى قعر نار جهنم. فتتبدل هذه الأعمال فتنكشف بواطنها أنها تنين من الحياء. باطن تلك الأعمال، لاحظ باطن تلك الأعمال، حتى الحور العين لم يدركوه. ملائكة السماء الرابعة والثانية والأولى لم يدركوها، بينما من فوق يدركوا بواطن الأعمال. يعني إذن لاحظ هذا الشيء بشيء يذكر كفوائد ونتف. إذا كانت الحور العين ربما لا تدرك حقائق معاني الأمور، ملائكة السماء الأولى مع أنهم ملائكة كرام كاتبين لا يسبقونه بالقول، بس طبقات الملائكة، إذا كان الصراط الأقوم والسبيل الأعظم لا يسترشد فيه الحور العين، رغم أنهم من أهل من الحور العين، من أهل الجنة. والملائكة رغم أنهم من جنس الملائكة، السماء الأولى السماء الثانية السماء الثالثة، مع ذلك في الاسترشاد للسبيل الأعظم والصراط الأقوم ما يؤمنون عليه، لأنهم لم يبصروا ماذا ركن أركان قبول الأعمال، لم يدركوا، يعني لم يدركوا وجوده وعدم وجوده في العمل. فكيف يسترشد بذلك الشياطين والجن والسحرة والكهنة وبتلبيسات على ثلة من السدج والبسطاء، أو يسترشد بذلك رجل ذو مثلا أفعال خارقة للعادة؟ افترض أنت وجدت رجلا صالحا تقيا نقيا ورعا زاهدا نقي السلوك السير والسلوك وكذا، وليكن فأنت تريد أن تسترشده لدينك في كل صغيرة وكبيرة، ومن عسى أن يكون هو، وليكن قد بلغ مبالغ التقى أو أهل اليقين، وليكن، ولكن لا يستطيع أن يرشدك إلى استقامة وعاقبة نهائية مضمونة كسيد الأنبياء أو كسيد الأوصياء أو كالأئمة الهدى. ما يستطيع أن يرشدك إلى هذا. إذا كان الكلام أعظم بعد، إذا كان جبرائيل عليه السلام لم يستوعب كل ما قد أوحي إلى سيد الأنبياء، جملة مما قد أوحي إلى سيد الأنبياء لم يبر عبر إنترنت أو خط الإنترنت لجبرائيل، وإنما وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله عبر من باب المثال أوصل المعنى، يعني وإنما وصل إلى النبي عبر خطوط إنترنت أصلا لا يدري بها جبريل، كما في رواية هذه الآية الكريمة الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. طبعا في روايات الفريقين الشجرة الملعونة بني أمية، قبل الشجرة الملعونة فتنة السقيفة، إلا فتنة الناس والشجرة واو عفو والشجرة الملعونة في القرآن. المقصود لما كان نزل جبرائيل على نبي سيد الأنبياء فرآه مغموما فقال ما غمك يا نبي الله؟ قال رؤيا رأيتها، يعني هذا الوحي النبوي عبر قناة الوحي، ليس الشياطين لا تستطيع أن تدخل على خط هذه القناة الوحيانية، جبرائيل بعظمته لا يستطيع أن يسمع أو يرى ذبذبات ذلك الوحي، إن صح تعبير بالذبذبات أو أمواج ذلك الوحي. لكن وحي خاص لسيد الأنبياء، قناة أرفع من جبرائيل. فإذا كان جبرائيل جملة من الوحي لم يطلع عليه ولا يطلع عليه، فجبرائيل وهو من سادات الملائكة لا يستطيع أن يرشدنا إلى الغاية القصوى. من ثم حصر الله عز وجل الحجج في ثلة خاصة من المخلوقات، من؟ سيد الأنبياء، سيد الأوصياء، أئمة المعصومين، فاطمة الزهراء، هلم جرا. لماذا؟ وصح هذا التعبير الذي يذكره جملة من أهل المعنى، أن الملائكة من طبقات السماوات تأتي وتنظر إلى فاطمة عليه السلام أو إلى بقية المعصومين وتتعلم منها كيف تدعو وكيف تذكر الله وكيف تمارس الأدب مع الله عز وجل في الذكر والدعاء والعبادة. سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. لماذا؟ لأن هذا الطريق المستقيم الذي يوصل إلى نهاية القبول والمفاز لا يعي دربه، يعني لم يستأمن الله عليه بشكل كامل حتى جبرائيل. فكيف بمن دونك من الملائكة؟ فكيف بمن دونك من الجن والشياطين؟ فكيف بمن دون من الصلحاء والأولياء؟ وليكن. لذا يجب أن نعي حينئذ مدى خطورة وعظمة ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم جبرائيل، لا ميكائيل، لا دردائيل، لا طائيل، أسماء من ملائكة الكروبين كثيرة، هل هو تارك فينا ذلك؟ لا. حاولوا أن ترتاضوا وتتصلوا بنفحات منهم، لا، هذا ليس هو حبل الله المتين. إني تارك فيكم ما إن تمسك عليه كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لا بغيرهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا الحصر ليس في مقابل شياطين وجن وضلالات، لا، هذا الحصر حتى في مقابل الملائكة المقربين، يعني هذان الحبلان أعظم من الملائكة المقربين. هذا الحبلان الذي يجب أن تستمسك بهما، تستمسك بهما. عترتي أهل بيتي سفينة نوح، من ركبها نجا، وليس من ركب مثلا قافلة أخرى أو حتى اتباع طريقة هدى. لاحظ، عترتي أهل بيتي سفينة نجاة، يعني ليس من استمسك بالنبي عيسى أو بالنبي نوح أو بالنبي إبراهيم حتى وموسى. إني تارك فيكم الثقلين، ولست تارك فيكم عيسى بن مريم سينزل من السماء في آخر الزمان، استمسكوا به. يا سبحان الله، النبي لا يعطي ضمانة لمن أراد أن يستمسك بالنبي عيسى فقط، وإن كان النبي عيسى حاشاه، والنبي إبراهيم وموسى وعيسى وجبرائيل حاشاهم أن يدعوا لغير النبي وأهل بيته والقرآن، ولكن لو أراد أو تخيل أو ظن أنه يستمسك بالنبي عيسى فقط ومن دون أن يهتدي إلى ما يدعو إليه النبي عيسى وهو ما فوقه، لن تكتب له الضمانة والهداية. والسبب في ذلك هو هذا، أن هذا الطريق الطويل حتى الغيبي غيب على جبرائيل، غيب حتى على النبي عيسى، غيب حتى على النبي العزب، وإنما هو يعلمه ويعيه سيد الأنبياء، وبعد سيد الأنبياء تلميذين، من هم؟ الكتاب تلميذ سيد الأنبياء والعترة. إني تارك، المعلم والأستاذ يترك لدى التلاميذ، أو يترك لدى الأمة تلميذان وفيان له الكتاب والسنة وعترة أهل بيته. المقصود هنا لاحظ يقول وإن من هذه عبر في بيانات الأحاديث أن مدى الهداية على درجات، النور على درجات. إذن هذا التراث الذي بأيدينا من الكتاب من القرآن الكريم والسنة يا له من تراث ضخم. أنت تريد أن تتوقف، تريد أن تلج أزقة الملكوت، أزقة البرزخ، أزقة عرصات القيامة تنكشف لك، ثم ماذا؟ ليس فيها ما هو موجود في كتب الحديث من أسرار، ليس فيها ما هو موجود في القرآن الكريم العظيم من الأسرار، لأن القرآن العظيم وتراث النبي وأهل بيته هذا فيه من أسرار الملكوت الملكوت وملكوت الملكوت إلى ما لا نهاية، إلى أن يصل حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند من؟ عند الله وهو غيب الغيوب. لذلك في الحقيقة أن هذا التراث الموجود عظيم جدا، يجب أن نثمن مدى خطورته. ولعلمك أن قد يوجد في هذا التراث الآن من هو موجود في البرزخ، الآن من هو موجود حتى في الجنان. أنت ربما عندك معلومة في كتاب البحار أو في كتاب الكافي أو في القرآن العظيم ما لا يعلم به من هو قاطن في الجنان الخلد. أوليس العلم شرف عظيم؟ أولم تمر بنا الرواية هذه التي هي حديث قدسي، إن جلوس عبدي المؤمن في الدنيا في الأرض في مسجد في المسجد أحب إلي أنا الله من جلوس عبدي المؤمن في الجنة، في الجنة في جنان الخلد. لماذا؟ لأن في الأرض يذكرني مقبل علي وفي الجنان مشغول بالحرين. حديث ورد ذلك عن أمير المؤمنين، مما يدل على أن المدار إذن على ماذا؟ على غيب الغيوب، يعني على بالتالي هناك من المعلومات، هناك من القرب قد لا يستحصل عليه الإنسان حتى في الجنان، يستحصل عليه هنا في الأرض في الطين والماء ببركات القرآن والسنة. إذن أي شيء عظيم هذا إني تارككم فيكم الثقلين. والغريب أنه يتاه بكثير من البشر يمينا وشمالا عن تعلم علوم القرآن وعلوم حديث النبي وأهل بيته، وحالنا فيه من الأسرار والأسرار ما لا يعيها أهل الملكوت فضلا عن غيرهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.